اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على نبيك الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي المؤمنين، وأنت مولى المتقين. أسألك يا الله في هذه الساعة المباركة، أسألك يا ربنا شفاء للفقرات، شفاء للرقبة، شفاء للعنق يا ربنا، شفاء لفقرات الرقبة، شفاء لفقرات العنق، شفاء يا ربنا لفقرات الظهر من عقد فيها وعليها وبينها، من عقد فيها وعليها وبينها وتحتها ومن حولها، قوية مثبتة محكمة موثقة من عقد الأحساد والعيون والأسحار، من عقد الأحساد والعيون والأسحار. اللهم احللها يا ربنا مؤلمة، اللهم احللها يا ربنا مؤرقة، اللهم احللها يا ربنا تكاد أن تكسر، تكاد أن تكسر الفقرات. احلل هذه العقد كاسرة، احلل هذه العقد كاسرة، احللها يا ربنا مولمة، احللها يا ربنا قوية عظيمة نافذة ناشبة من عيون النظرة فأثرت، من عيون النظرة فأثرت، من عيون النظرة فأثرت. بسم الله أرقي الفقرات، بسم الله أرقي الفقرات من عقد فيها مولمة، من عقد فيها كاسرة، من عقد فيها محطمة، من عقد وعاقد، من عقد وعاقد ظالم ساحر، حاسد حاقد ظالم طاغ باغ معتد. عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله يا ربنا، عليك به ظالما، عليك به ظالما، عليك به عبدا لعين أتى بعين نظرت، عليك به يا ربنا يعبد العين، يعبد العين، يعبد العين الحاسدة، عليك به في الفقرات ساكنا، عليك به يعبد العين الحاسدة الحاقدة القاتلة القاطعة القاذفة، تقذف بالبلاء على الجسد، تقذف بالبلاء والسم على الجسد، أبطلها يا ربنا وعليك به. ويعبد الحاقد ويعبد الحاقد ويعبد الحاسد. أنت حسبنا يا ربنا على من يعبد الشيطان، على من يعبد الشياطين من إنس وجان. الله أكبر. بسم الله أرقي الفقرات مما فيها وعليها ومما سكنا ومما ضرا ومما ضرا ووخزها وكسرا وحطمها ويريد حطمها وكسرها. عليك به يا ربنا على هذه الفقرات، عليك به يا ربنا ومن حولها، عليك به فيها فيها ومن حولها، سكنها وسكن حولها، ضرها ضرها ضرها وله شر فيها. حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى شيطانا لعين، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى على شيطان العيون، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى على الموكل بالأحساد، حسبنا الله وكفى على خادم الساحر والحارس على السحر العظيم، في الجسد في الجسد ومن خارج الجسد. بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الفقرات العنقية، بسم الله يرقي الفقرات في وسط الظهر وفي أسفله، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الرقبة، بسم الله يرقي العنق مما فيها وممن سكنها، ممن فيها وممن سكنها، ممن فيها وممن سكنها. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اطل يا ربنا سحر الأذية، اللهم اطل يا ربنا سحر البلية، اللهم اطل يا ربنا سحر أذية، اللهم اطل يا ربنا سحر أذى، اطل يا ربنا سحر سحرا عظيما يعطل الجسد ويؤرق الجسد ويجنن. اطل يا ربنا سحر الخيالات والأوهام، اطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام، اطل يا ربنا سحرا عظيما تركز في الفقرات. اللهم اطل يا ربنا سحرا تركز في الفقرات، ان يحطمها ويكسرها وان يشل الجسد، وان يشل الجسد، وان يشل الحركه، وان يشل الحركه من عين قديمه، من عين قديمه، من عين قديمه، من عين قديمه عظيمه نافذه وناسبة يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الفقرات والعضلات بينها وحولها، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الفقرات وسائلا فيها وعصبا من حولها. بسم الله بسم الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا هذا الأثر، أبطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية قوية استهدفت، استهدفت الرأس، استهدفت العنق، استهدفت الظهر لأجل الشلل، لأجل الشلل، عيون نظرت حاسدة حاسدة ومقعدة ومقعدة ومقعدة، وتريد أن تشل الأركان، وتريد أن تشل الجسد، وتريد أن تشل الجسد. أبطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، في البقرات في البقرات. اللهم اطي ربنا اثرا قويا عظيما من عيون نظرت في الفقرات في الفقرات من عيون النظرة على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وعلى شياكة وأناقة ورشاقة. اللهم اطي ربنا هذه العيون على حسن جسم نظرت على الجسم نظرت نظرت على طوله وعرضه نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت الحيوية والنشاط نظرت في الأسواق في الأسواق نظرت وأصابت في الأسواق أصابت من العمال أصابت من المشترين أصابت من البائعين أصابت من العمال أصابت من رجال ونساء. أطلي يا ربنا هذا الأثر آثار العيون نظرت فأثرت نظرت في الأسواق نظرت في الأفراح نظرت أيام الأعياد نظرت في البيوت عند الزيارات نظرت نظرت الولائم والعزائم من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان. فاطر يا ربنا أثرا في الفقرات في الفقرات كادت أن تكسرها وتحطمها وسببت التهابا فيها وسببت خشونة فيها وسببت التهابا فيها وسببت خشونة فيها وسببت برودة فيها وسببت حرارة فيها. فاطر يا ربنا ما سبب الالتهاب والآلام والأوجاع والأسقام وما كان سببا لكسرها لكسرها لكسرها لكسرها وحطمها وحطمها وأذن عليها وأذن عليها وأذن عليها. بسم الله رقي الفقرات من ألم عظيم شديد ومن ضر عظيم شديد ومن شر مستطير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله يرقي الفقرات العنقية بسم الله يرقي الفقرات القطنية بسم الله يرقي الفقرات وسط الظهر وأسفله أعلاه وأوسطه وأسفله بسم الله يرقي الظهر أعلى وأوسطه وأسفله بسم الله يرقي الفقرات من ضيم فيها وألم ومن ساكن فيها وعقد ومن ساكن فيها وعقد ومن ساكن فيها وعقد ومن ساكن فيها وعقد ومن ساكن فيها وعقد ومن حارس عليها وعقد ومن ساحر فيها وعقد ومن حاسد فيها وعقد ومن عاشق فيها وعقد ومن عاشق فيها وعقد. بسم الله يبقي الفقارات من هذه العقد السامة سمم الجسد سممت الجسد. اللهم أطل هذا الأثر يا ربنا على سمية الجسد على أذية الجسد على ضر الجسد على غلبة الجسد. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا سحرا في وسادة أطر يا ربنا سحرا في وسادة أطر يا ربنا سحرا على الدم أطر يا ربنا سحرا عظيما مرشوشا أطر يا ربنا سحرا مدهونا أطر يا ربنا سحرا في البطن أثر على الجسد أطر يا ربنا سحرا مشموما. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما وآثار عيون نظرت لامة. اطل يا ربنا هذا الأثر على الفقرات على الفقرات على الفقرات على الفقرات على الفقرات. بسم الله ارقي الفقرات بسم الله ارقي الفقرات بسم الله ارقي الفقرات بسم الله ارقي الفقرات بسم الله ارقي الفقرات. في العنق في العنق في الظهر في الظهر أعلاه وأوسطه وأسفله. بسم الله ارقي الفقرات من ألم فيها من عطب فيها من تحطيم فيها من التهاب فيها. اللهم يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر أثرا قويا عظيما. بسم الله يرقي سبب آلامها وأوجاعها. بسم الله يرقي الفقرات بسم الله يرقيها بسم الله يرقي الفقرات من سبب ضرها وحطمها وكسرها والتهابها وألمها. بسم الله بسم الله يرقي الفقرات من عقد فيها من عقد فيها من عقد عليها من عقد عليها من عقد فيها من عقد عليها من عقد فيها وعليها ومن حولها ومن حولها. كالسبحة كالسبحة كالخرز كالخرز كالسبحة كالسبحة كالخرز كالخرز اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقاد يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة حاسد وحاسدة حاقد وحاقدة عاقد وعاقدة ناظر وناظرة عائن وعائنة. أطل يا ربنا ما عمله في الفقرات خشبها خشبها آلب آلمها آلمها أوجعها أوجعها. بسم الله أرقي الفقرات مما فيها وعليها وممن سكنها ظالما ظالما وساحرا وحاسدا حسد الجسد حسد الجسد على الصحة والعافية حسد الجسد على الرشاقة والأناقة حسد الجسد على حسن جسم وقامة. الله أكبر. بسم الله بسم الله أخرجي يا عينا بأمر الله من الفقرات أخرجي يا عينا بأمر الله. أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا السحر أحل يا ربنا هذه العقدة أحلها يا ربنا أحللها أحل يا ربنا عقدة قوية عظيمة شديدة أحلها يا ربنا أحللها معقدة معقدة على الألم والالتهاب على الآلام والأوجاع والأسقام أحل يا ربنا هذه العقدة أحلها يا ربنا أحللها في الفقرات في الفقرات في الفقرات كادت أن تحطمها كادت أن تكسرها. اللهم يا ربنا أحل يا ربنا هذه العقدة على الالتهاب والآلام والأوجاع يا ربنا وعلى احتكاكها وعلى احتكاكها وعلى التهابها وعلى ذهاب السائل منها وعلى خشونتها وعلى ضرها وعلى حرارة وعلى تخشبها وعلى برودة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة فك المرابط يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله يرقي الفقرات بسم الله يرقي الفقرات بسم الله يرقي الرقبة بسم الله يرقي العنق بسم الله بسم الله يرقي العنق العنق الرقبة الرقبة الرقبة الفقرات الفقرات الفقرات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيها بسم الله بسم الله بسم الله. الله يشفيها والله يذهب أذاها والله يذهب مؤذيها والله يخرج أذاها والله يخرج مؤذيها. الله أكبر الله أكبر. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى على ناظر على عائن خرج من نظره وعينه خرج منها خرج منها كالرصاص والسهام والشرار. اللهم أبطلها يا ربنا أبطل أثرها يا نار كوني بردا وسلاما. يا ربنا يا ربنا أبرد يا ربنا حرها أبرد يا ربنا حرها أذهب يا ربنا بردها أذهب يا ربنا حرها أذهب يا ربنا بردها أذهب يا ربنا حرها أذهب يا ربنا وصبها أذهب يا ربنا نصبها أذهب يا ربنا وصبها أذهب يا ربنا نصبها أذهب يا ربنا ألمها أذهب يا ربنا وجعها واكتب يا ربنا العافية واكتب يا ربنا العافية واكتب يا ربنا الصحة واكتب يا ربنا السلامة واكتب يا ربنا السلامة واكتب يا ربنا السلامة واكتب يا ربنا الصحة واكتب يا ربنا السلامة واكتب يا ربنا الصحة واكتب يا ربنا خيرا واكتب يا ربنا فتحا واكتب يا ربنا سلامة واكتب يا ربنا سلامة واكتب يا ربنا نصرا، اكتب يا ربنا نصرا، اكتب يا ربنا فتحا، اكتب يا ربنا شفاء، اكتب يا ربنا شفاء، اكتب يا ربنا عافية، اكتب يا ربنا عافية في هذه الساعة يا ربنا، عفوا يا ربنا وعافية لنا أجمعين يا ربنا، وعافية عافية عافية يا ربنا، للفقرات للفقرات للفقرات للفقرات، للعنق والرقبة والظهر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. هبطل يا ربنا هذا السحر، هبطل يا ربنا هذا الحسد، هبطل يا ربنا أثر عينه، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها. فالقة فالقة تفلق العقاء، تفلق الفقرات، تفلق الفقرات، اللهم أطل يا ربنا ترها. فالقة فالقة فالقة فالقة فالقة فالقة سامة تسمم الجسد، تسمم الفقرات. شالة تشل الأركان، أطل يا ربنا ترى عين، عين سامة سامة. شالة شالة تشل الأركان، تشل الأركان، أطل يا ربنا ترها، أطل ترى عين. فالقة فالقة فالقة فالقة فالقة تفلق الجسد، تفلق الفقرات، أطل يا ربنا ترها، وحل يا ربنا عقدها، اللهم اخرجها يا ربنا، واخرج يا ربنا اذاها، اخرج يا ربنا اعراضها، اخرج يا ربنا اعراضها، اخرج يا ربنا اثارها، واخرج يا ربنا شيطانها. الله اكبر. وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان، حفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، من كل شيطان الرجيم، وحفظا من كل شيطان مارد. يا ربنا حفظ للفقرات، يا ربنا حفظ للفقرات، يا ربنا حفظ للفقرات، يا ربنا حفظ للفقرات، يا ربنا حفظ للفقرات، يا ربنا حفظ للفقرات، يا ربنا حفظ للفقرات، يا ربنا حفظ للفقرات، يا ربنا حفظ للعنق، يا ربنا حفظ للرقبة، يا ربنا حفظ للظهر، يا ربنا حفظ للظهر، يا ربنا حفظ للفقرات، يا ربنا حفظ للعنق، يا ربنا حفظ للفقرات، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. احفظ يا ربنا العنق، احفظ يا ربنا الرقبة، احفظ يا ربنا الظهر، احفظ يا ربنا الفقرات، احفظها يا ربنا احفظها، احفظها يا ربنا احفظها، احفظها يا ربنا احفظها، احفظها يا ربنا احفظها، احفظها يا ربنا احفظها من خبيث فيها، من شيطان عليها يا ربنا، من مارد وعفريت يا ربنا، يا ربنا من ملوك الجن، ومن ملوك الجن هبطوا، هبطوا في الفقرات، هبطوا في بين الأكتاف، هبطوا بين الأكتاف، هبطوا بين الأكتاف، عليك بهم يا ربنا، وسكنوا العنق وسكنوا الفقرات، عليك بهم يا ربنا، عقدوا العقد في الفقرات، يجل الشلل، يجل الشلل والآلام المبرحة، والآلام المبرحة، اللهم اقض يا ربنا هذا الأثر، اللهم احفظ يا ربنا هذه العقد. وبطل ما كانوا يعملون، فقر يا ربنا هذا الأثر سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا يا ربنا، يا ربنا وغدرا وغدرا وغدرا وغدرا، أرطل يا ربنا هذا الأثر، أرطل يا ربنا هذا الأثر، أرطل يا ربنا سحرا عظيما، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، وهوى وعشق، وهوى وعشق، أرطل يا ربنا هذا السحر العظيم غدرا وغيره، غيرة وغدرا، غيرة وغدرا. وبطل ما كانوا يعملون، أرطل يا ربنا هذا السحر من إنس وجان، بسم الله بسم الله، أرقي العنق العنق، بسم الله أرقي القافية القافية، القفا القفا القفا القفا، بسم الله أرقي القفا، بسم الله أرقي القفا، بسم الله أرقي القفا، بسم الله أرقي القفا، بسم الله أرقي القفا، بسم الله أرقي العنق، بسم الله أرقي القفا القفا القفا القفا القفا، بسم الله أرقي القفا القفا القفا القفا القفا القفا القفا، بسم الله بسم الله أرقي القفا، بسم الله أرقي القفا، بسم الله أرقي العنق، بسم الله أرقي الرقبة، بسم الله أرقي الظهر، بسم الله أرقي الفقرات، بسم الله أرقي العنق، بسم الله أرقي القفا القفا القفا القفا القفا القفا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله أرقي الفقرات، بسم الله أرقي لجوجتها، لجوجتها حركتها سلامتها صحتها عافيتها. بسم الله بسم الله بسم الله. اطلي يا ربنا اثارا بالغا قويا عظيما يكاد ان يكثرها يا ربنا وكثرها. اطله يا ربنا اطله حطمها كاد ان يحطمها. اللهم اطلي يا ربنا هذه العقد. اللهم اطلي يا ربنا هذه العقد. اللهم مزق يا ربنا هذه الخيوط. مزق يا ربنا هذه الخيوط من شيطان مارد وعفريت ومن ساحر عاقب عاشق حاسد. يا الله يا ربنا يا ربنا وقطع يا ربنا هذه الحبال. قطع هذه الحبال. قطع هذه الحبال. ربطوها وعقدوها في الظهر وفي العنق. ربطوها وعقدوها في الظهر وفي العنق. ربطوها ربطوا الفقرات ربطوها بالحبال بالحبال وبالخيوط بالحبال وبالخيوط وبالشعر وبالشعر وبالشعر. عليك بهم يا ربنا. سحرة سحرة دخلوا الجسد. سحرة دخلوا الجسد. حسد دخلوا الجسد. حسد دخلوا الجسد. عليك بهم يا ربنا. ظلموا تغوا بغوا وتجبروا. عليك بهم يا ربنا. وخاب كل جبار عنيد. وخاب كل جبار عنيد. وخاب كل جبار عنيد. وخاب كل جبار عنيد. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. اللهم اكفي يا ربنا الفقرات. اكفي يا ربنا العنق. اكفي يا ربنا الرقبة. اكفي يا ربنا القفاء. اكفي يا ربنا الفقرات الفقرات والعضلات. اكفي يا ربنا الفقرات. اكفي يا ربنا الفقرات. اكفي يا ربنا الفقرات مما فيها وممن سكنها ظالما ساحرا حاسدا حاقدا ساما شالا ظالما خبيثا مستخبثا. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. عليك به يهودية. عليك به نصرانية. عليك به يهودية. عليك به نصرانية. عليك به مجوسية. عليك به ملحدة. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. يعبد الشيطان. يعبد الشيطان. يعبد الشيطان. عليك به يا ربنا. عليك به ضالة. عليك به مفسدة. عليك به يا ربنا ظالمة. عليك به يا ربنا خسيسا دنيئا. اللهم عليك به. سكن الرأس والفقرات. سكن الرأس والقفا. سكن الرأس والقفا. سكن الرأس والقفا. عليك به يا ربنا. سكن العنق. سكن العنق. سكن العنق. سكن الرقبة. سكن الرقبة. سكن الفقرات. سكن الفقرات. سكن الفقرات. سكن الفقرات. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. يتهدد ويتوعد. يتهدد ويتوعد. عليك به يا ربنا. اللهم اطلي يا ربنا هذا السحر. اللهم اطلي يا ربنا هذا السحر. اللهم اطلي يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطلي يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطله ترى عين عين عين نافذة نافذة وناشبة نافذة وناشبة نشبت في الفقرات نافذة نفذت إلى الفقرات. اللهم يا ربنا اطلها اطل أثرها ممزقة ممزقة للوتر للعصب ممزقة ممزقة محطمة حاطمة حاطمة شالة تحطم وتشل. يا ربنا اطل أثرها قاطعة قاطعة قاطعة فالقة فالقة فالقة تفلق تفلق الفقرات تفلق الفقرات. يا ربنا اطل أثرها. يا ربنا اخرجها اخرجي عينا بأمر الله. اخرجي بأمر الله. اخرجي من الفقرات. اخرجي حسد بأمر الله. اخرجي سحرا بأمر الله. اخرجي ساحرا بأمر الله. اخرجي حاسدا بأمر الله. اخرجي شيطان عين بأمر الله. اخرجي ظالما من الجسد. اخرجي ظالما من العنق. اخرجي ظالما من الفقرات. اخرج بأمر الله من القفا. اخرج بأمر الله من القفا. كأنك جبل. كأنك جبل على الرقبة وعلى الظهر. العنك بلعنة الله. يا من سكنت الجسد. يا من سكنت الجسد وأثقلته وأثقلته وأثقلته وأثقلته وتريد شلالا وتريد شلالا وتريد أن تعطر الأركان وتشل. حسبنا الله عليك وكفى. اللهم عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا. عليك به من ملوك الجن. عليك به جن طيارة طيارة طيارة. سكن العنق. سكن بين الكتفين. سكن العمود الفقري. عليك به يا ربنا طيارة طيارة وغواصا. عليك به يا ربنا. عليك به من سكان الأرض من سكان الأرض من سكان الأرض. انطلق مع العين دخل مع العين. عليك به من سكان الأرض. عليك به من عمار البيوت. عليك به من عمار البيوت. عليك به يا ربنا. عليك به شيطانا. عليك به ماردة. عليك به ظالمة. عليك به يا ربنا من ملوك الجن ومن سلاطينهم وفراعنتهم. اخرجي عدو الله. اخرجي عدو الله. اخرجي عدوة الله. اخرجي يا أعداء الله. اخرجي يا أعداء الله. اخرجي يا أعداء الله. يا من سكنتم الظهر يا من سكنتم القفا يا من سكنتم الظهر يا من سكنتم القفا يا من سكنتم الرقبة يا من سكنتم القفا يا من سكنتم الرقبة يا من سكنتم الرقبة يا من سكنتم القفا يا من سكنتم الرقبة يا من سكنتم القفا يا من سكنتم الظهر اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم العنق العنق يا من سكنتم الرأس وآذيتم وآذيتم وآذيتم اخرجوا بأمر الله أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني حسبنا الله على المؤذي حسبنا الله على المؤذي حسبنا الله وكفى اللهم عليك به يا ربنا سكن العنق سكن العنق سكن الفقرات سكن الفقرات عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وربط المرابط وعقد العقد اللهم فكها يا ربنا الآن اللهم فكها الآن يا ربنا اللهم فكها الآن يا ربنا ونجي يا ربنا ونجي يا ربنا ونجي يا ربنا ونجي يا ربنا ونجي يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر اخرج منها فخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها واخرجني مخرج صدق أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن ونزع يده ونزع يده ونزع يده ونزع يده بسم الله بسم الله اجتثت ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الأعداء وأذن يا ربنا الآن يا ربنا بالشفاء إذن الآن بالشفاء إذن الآن بالشفاء يا رب الأرض والسماء يا ربنا وبخروج البلاء يا ربنا وبنحر الأعداء يا ربنا وبدحر الأعداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر اهبط منها اهبط اهبط اهبط اهبط اهبط اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج فخرج منها فخرج منها فخرج منها يا ربنا اخرجه يا ربنا من الشد اخرجه يا ربنا من الالتهاب والألم اخرجه يا ربنا من الضر والشر اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اللهم اخرج عدوك يا ربنا اللهم اخرج عدوك يا ربنا يهوديا ونصرانيا ومجوسيا وملحدا وكافرا ويعبد الشيطان اللهم اخرجه يا ربنا ساحرا اللهم اخرجه يا ربنا عاقدا وعاشقا اللهم اخرجه يا ربنا باسمائك وصفاتك يا ربنا بالاعمال الصالحه اطلبك يا ربنا بالاعمال الصالحه اطلبك يا ربنا بعمل صالح بعمل صالح من بر الوالدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اسالك من بر الوالدين والاحسان اليهما امواتا واحياء يا ربنا يا ربنا اسالك يا ربنا اسالك بقيام الليل اسالك بالدعوه الى دينك العظيم اسالك يا ربنا اسالك يا ربنا اسالك يا ربنا بالصدقه اسالك يا ربنا بالاخلاق الحسنه اسالك يا ربنا بحسن تباعلها لزوجها اسالك يا ربنا اسالك يا ربنا اسالك بالذكر اسالك يا ربنا بالحج والعمره وبالطواف بالبيت العتيق اسالك يا ربنا اسالك يا ربنا اسالك يا ربنا بحب الخير بحبنا للخير اسالك يا ربنا اسالك يا ربنا اسالك يا ربنا اسالك يا ربنا اسالك يا ربنا اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اجعلها ساعه شفاء ودفع للبلاء يا رب الارض والسماء يا الله يا الله حفظا للفقرات حفظا يا ربنا للعنق والرقبه يا ربنا حفظا يا ربنا للقفاء يا ربنا حفظا للظهر اللهم حفظا يا ربنا للصحه والعافيه نسالك اللهم العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم عفوا وعافيه اللهم يا ربنا العافيه نسالك العافيه نسالك العافيه للظهر للظهر للعنق للعنق للقفاء للقفاء للرقبه للرقبه نسالك يا ربنا العافيه للفقرات نسالك يا ربنا العافيه للفقرات للفقرات للفقرات اخرج يا ربنا ما فيها ومن فيها اخرج يا ربنا ما فيها ومن فيها اخرج يا ربنا ما فيها ومن فيها بسم الله بسم الله بسم الله الودود